الآن انتهينا من قاعدة الأمور بمقاصدها وبعض القواعد المندرجة تحتها، والآن ننتقل إلى القاعدة الثانية من القواعد الكلية الكبرى، وهذه القاعدة من القواعد المهمة الجليلة عظيمة النفع التي لها فروع نحتاج إليها في عباداتنا وفي معاملاتنا وفي مسائل أخرى. هذه القاعدة تقول لك: اليقين لا يزول بالشك. وقبل بيان معناها العام المجمل الذي ذكر عندك في الكتاب، ينبغي أن نعرج على معنى اليقين ومعنى الشك. فالمراد باليقين هنا الاعتقاد الجازم، والمراد بالشك هنا وعند الفقهاء واللغويين مطلق التردد، مطلق التردد، بحيث يتردد بين احتمالين، بين احتمالين لا مزية لأحدهما على الآخر. هذا هو معنى الشك هنا في هذه القاعدة، وهو المعنى المقرر عند من؟ عند الفقهاء واللغويين. إذن لو أخذنا الأمر بالنسبة، بالنسبة، فنقول: أنا متيقن أني الآن في جامعة طيبة، هذا يقين. يعني كم من نسبة؟ 100%. طيب، أنا أظن أن أغلب الطلاب قد حضروا، هل هذا يقين أم شك بناء على ما شرحته لكم؟ أحسنت، شك. لماذا؟ لماذا؟ لأنه عندي احتمال أن جزء من الطلاب لم يحضر، وعندي احتمال أنهم حضروا. فما دام أنه يوجد تردد، مع أني قلت أظن، والظن يطلق على المعنى الراجح، يعني 80% أن الحضور حضر، وكم باقي؟ 20% أن هناك من غاب. إذن هذا ظن صحيح، لكنه يعتبر عندنا شك. طيب، أنا أتوهم أو عندي احتمال هو أن الطلاب أغلبهم غاب، يعني عندي بنسبة 20% أنهم حضروا جميعا، أن أغلبهم حضر، وعندي أن أغلبهم غاب عذرا، والنسبة الكبرى أنهم حضروا. هذا الوهم، هذا ماذا يسمى؟ هل هو يقين أم شك؟ يعتبر شك. طيب، أجل كلمة الظن وكلمة الشك وكلمة الوهم هذه مستعملة وتستعملها في كتب الفقهاء، وبعض العلماء ربما درستم أو مر عليكم أنهم يقولون فرق بين الشك وبين الظن، لعله مر عليكم هذا معكم. هذا صحيح ويقرره علماء الأصول، فعلماء أصول الفقه يقولون: إن كان الأمر جازما فهو يقين، وإن كان الاحتمال راجحا فهو ظن، وإن كان الاحتمال مرجوحا فهو وهم. يعني 20% أنت تثبت بنسبة 20% هذا وهم، والباقي يعتبر ظن. وأما إن كان الاحتمال بين احتمالين، إن كان التردد بين احتمالين أحدهما بلا مزية أحدهما على الآخر، فهو إيش؟ فهو شك. إذن 50% أو 50% و 70% أو 80% و 30% و 20% وهم، و 100%. هذا هو اصطلاح من الأصوليين. اصطلاح الفقهاء يختلف. اصطلاح الفقهاء عندنا يقين 100%، والشك والوهم والظن عند الأصوليين كله يسمى عندنا شكا. أنا ماذا أمليتكم؟ قلت لكم مطلق الشك، التردد، إيش؟ بحيث مطلق التردد بين مطلق التردد بحيث يكون لأحد بحيث لا أكتب أشطب على الكلام السابق عذرا، أنا فسرته بمعناه عند الأصوليين. أكتب سواء رجح أحدهما على الآخر أو لا، سواء رجح أحدهما على الآخر أو لا. أيوه، لكن نحن الآن قواعد فقهية ولا أصولية؟ قواعد إيش؟ فقهية. طيب، إذن يا مشايخنا، إذا كان الاحتمالان بلا مزية أحدهما على الآخر مع على جهة السواء، فماذا يسمى؟ شك عند الأصوليين والفقهاء. فإن كان هناك احتمال راجح، فماذا يسميه الأصوليون؟ ظنا. وماذا يعتبر عندنا في الفقه؟ شك، كذلك نسمي شك. طيب، وإن كان الاحتمال مرجوحا 20%، فهو المسمى عند الأصوليين بالوهم، وهو يسمى عندنا أيضا في الفقه بالشك. وإن كان الاحتمال ما لا يوجد احتمال إلا واحد 100%، فهو اليقين. طيب، بالمثال الآن ركزوا معي، رجل عنده يقين أن هذا الماء قد تنجس، هذا ماذا يسمى؟ يقين. طيب، عنده احتمال 80% أنه نجس، ماذا نسميه في الفقه؟ شك. أحسن. طيب، عنده احتمال بنسبة 90% أنه تنجس، شك، لأن عندنا في الفقه سواء رجح أحدهما أو لم يرجح، كله نسميه. طيب، إذا فهمتم هذا، عند الأصوليين 50% أن هذا الماء تنجس، ماذا يسمى؟ شك. 80% أنه تنجس، ظن. 20% أنه تنجس، وهم. إذن الشك عند الأصوليين قاصر على الاستواء. طيب، القاعدة التي معنا قاعدة فقهية أم قاعدة أصولية؟ إذن نفهمها باصطلاح الفقهاء أم باصطلاح الأصوليين؟ أحسنتم، باصطلاح الفقهاء. إذن اليقين الذي يكون ثابتا عندك بنسبة كم؟ 100%، لا يزيله ولا يرفعه أي تردد ولو كان بنسبة 90%. اليقين لا يزول بالشك، هذا المعنى بعدما عرفنا معنى اليقين ومعنى الشك. فإن فسرت الشك هنا بالشك عند الأصوليين، فهل أصبت أم أخطأت؟ أخطأت. أحسنتم. ليش؟ لأنك تفسر ألفاظ الفقهاء باصطلاح الأصوليين، وقد نص العلماء على التفريق بينها، فنص عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح الإمام في شرح صحيح مسلم، ونص عليه من الحنابلة جماعة كالإمام البهوتي رحمه الله في كشاف القناع، والإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، على أن الشك في كلام الفقهاء يختلف عن الشك في كلام الأصوليين. إذن نقرأ ماذا كتب لك في معنى القاعدة الإجمالي، أن المرأة إذا كان عنده جزم بالقلب بثبوت شيء أو انتفائه أنه ثابت أو منتفئ، فلا يصح أن يتركه، يعني يترك الجزم لوجود شك طرأ عليه، بل يعمل بيقينه الأول ولا يلتفت للشك الطارئ. رجل توضأ لصلاة المغرب وهو متيقن أنه توضأ لصلاة المغرب، ودخل القاعة وحضر الدرس، أذن العشاء وأكملنا المجلس وذهبنا نصلي العشاء، فلما ذهب بدأ الرجل يفكر أحدث أو لم يحدث، وكان عنده نسبة أنه أحدث خلال هذه الفترة 20%، فهذا شك، صح؟ صح؟ طيب، الفقهاء يقولون من فروع القاعدة من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على يقينه. إذن هذا الرجل تقول له صلي أم يجب عليك أن تتوضأ؟ صلي. أتاك ثان وقال لك كان عندي نسبة 50% أني أحدثت وخمسين في المئة أني لم أحدث، فما الحكم؟ صلي. أتاك ثالث فقال لك عندي بنسبة 80% بل 90% بل 95% أني أحدثت، وبقي 5% فقط أني لم أحدث، فماذا تقول له؟ صل عند جمهور الفقهاء، وتفهم الشك هنا بما قالوه في كتب الفقه. ولذا لما يشرح عندما يشرح الفقهاء هذه المسألة يقولون والمراد بالشك هنا الشك عند الفقهاء، بحيث وهو مطلق التردد ولو رجح أحد الاحتمالين على الآخر. طبعا إن أراد أن يتوضأ فلا شك أنه خير وبركة، لا لكنه لا يلزمه عند جمهور الفقهاء. ولذلك يقول الإمام ابن رجب رحمه الله، يقول: من تيقن الطهارة أو النجاسة في ماء، هذه مسائل فقهية، تيقن الطهارة في ماء أو تيقن النجاسة في ماء، أو ثوب أنه طاهر أو نجس، أو أرض أنها طاهرة أو نجسة، أو بدن وشك في زوالها. شك يعني إيش؟ عند الفقهاء ولا عند الأصوليين؟ عند الفقهاء، كلامنا في الفقه. قال: اسمع الحكم. قال: فإنه يبني على الأصل إلى أن يتيقن زواله ولا يكتفي بغلبة الظن ولا غيره. 95% هذا غلبة ظن، ومع هذا ينص الإمام ابن رجب على أنه في هذه المسائل كلها الواجب عليه أن يتمسك باليقين ولا يضر هذا الظن ولا يلتفت له. واضح يا مشايخ؟ طيب، نأتي الآن لدليل القاعدة. دليل القاعدة لها أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن هذا الرجل دخل الصلاة، هل دخل الصلاة وهو شاك في طهارته أم متيقن؟ متيقن. وأثناء الصلاة وقع عنده تردد، أخرج شيء منه أو لا، فما الحكم؟ لا يخرجن من المسجد ولا يقطع صلاته حتى يتيقن أنه قد خرج شيء. فإن تيقن حينئذ يزول اليقين السابق، فإن لم يتيقن فاليقين لا يزول بالشك. ومنها حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: إذا شك أحدكم في صلاته شك. والشك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان عربي مبين، والشك في اللغة مطلق التردد الذي هو الشك عند الفقهاء. إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. رواه الإمام مسلم. رجل في الصلاة يصلي، فالآن شك أنا في الثالثة أم في الرابعة، نقول له: أنت متأكد 100% أنك صليت كم؟ قال: أنا متأكد أني صليت ثنتين وأشك هذه الثالثة أم الرابعة. إذا تيقن من ثنتين والثالثة، الأصل أنه صلاها أم الأصل أنه لم يصلها بعد؟ الأصل أنه لم يصلها بعد، نقول له: اطرح الشك وابني على اليقين، فأنت لم تصلي إلا ثنتين والثالثة مشكوك فيها، فكأنك لم تصليها، فلا بد أن تصليها، ثم يلزمه بعد ذلك أن يسجد للسهو على تفصيل عند الفقهاء. إذا فهمت هذا فيأتي السؤال: معنى كلامك أن الفقهاء لا يعتدون إلا باليقين، وأي شيء وأي مسألة تيقنت فيها ثم طرأ شك ولو كان ظنا غالبا فلا تلتفت إليه، كما سبق في المسائل التي تلوتها عليكم في من تيقن طهارة ماء ثم شك أنه تنجس فالأصل أنه على طهارته، ومن تيقن طهارة نجاسة موضع ثم تردد أنه تطهر فالأصل نجاسته، ومن تيقن أنه أحدث وشك أتوضأت أم لا فالأصل أنه محدث، وقلت أننا لا ألتفت للظن، فهل ثمة مسائل يلتفت فيها للظن؟ الجواب نعم، وهذا الذي ذكر لك العمل بالظن، مسائل يعمل فيها بالظن. انتبه معي، رجل ذهب إلى الخلاء وبال ولم يكن عنده ماء، أو كان عنده ماء وأراد أن يستجمر، فأخذ حجرا 3 أحجار واستجمر بها. السؤال: هل الحجارة تزيل النجاسة 100% كما يزيلها الماء؟ لا. طيب، هو لما يزيل النجاسة هل سيصل إلى درجة 100% أنها زالت؟ إذن هذا يكتفى فيه بماذا؟ طيب، هو تيقن وجود النجاسة والأصل أن اليقين يبقى حتى يرد يقين، صح؟ والذي حصل عنده الآن ظن أم يقين؟ ظن. إذن هذا مما يعمل فيه بالظن، لأنه لو أمر فيه باليقين لتحرج الناس، والأصل في الاستجمار أنه رخصة للتيسير والتخفيف على المسلم. طيب، ما تقول في رجل حبيس في سجن مثلا ولا يرى الشمس ولا يرى الليل ولا النهار، فهو لا يدري أدخل وقت الصلاة أم لم يدخل، لكنه ينتظر وقتا وزمنا ليس عنده ساعة حتى يغلب على ظنه أن الوقت قد دخل، فهل له أن يصلي أم لا؟ نعم، فإن دخول الوقت عند الفقهاء يكتفى فيه بالظن. وقل مثل ذلك في رجل كان في هذا الرجل نفسه لا يرى الشمس أغربت أم لم تغرب وهو صائم، فمتى يفطر؟ إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فله ذلك. طيب، ما تقولون في رجل، وانتبه لهذه المسألة ونحتاج إليها بعد قليل، في رجل ادعى عليه آخر، ادعى عليه آخر أنه قد أخذ منه 1000 ريال. عندنا مدع ومدعى عليه. المدعي يقول زيد أخذ مني 1000 ريال، وزيد المدعى عليه يقول إيش؟ يقول ما أخذت شيئا. الأصل أن زيدا ذمته بريئة أم مشغولة بالألف؟ 100% بيقين أم بشك؟ الأصل، الأصل براءة. إذن الأصل أنه خرج من بطن أمه ووجد في الدنيا وأنا لم يأخذ شيئا، إذن هذا يقين أم شك؟ يقين. الأصل بيقين أن ذمته بريئة، وهذا الرجل الآن يدعي عليه خلاف الأصل، أليس كذلك؟ بلى. طيب، كيف تثبت 1000 على هذا الرجل؟ بالبينة. هات البينة. ما البينة؟ شاهدان، أتى شاهدان عدلان ثقتان وشهدا عند القاضي أن فلان ابن فلان أخذ 1000 ريال من فلان. هل هذه البينة اثنان عدلان ثقتان، هل هذا يصل إلى اليقين أم هو ظن عند القاضي؟ ظن، ويعمل به القاضي ويزيل اليقين أم لا؟ يعمل به. لماذا؟ لأن هذه فيه حجة شرعية، أم الشرع أمرنا في مثل هذا أن نكتفي بهذه البينة مع أنها تفيد الظن. ولو أننا اشترطنا في هذه المسألة اليقين تضاعت حقوق الناس. إذن هذه المسائل مما يكتفى فيه بماذا؟ بالظن. وقل مثل ذلك في أمثلة أخرى ذكرها الفقهاء. إذن أخذنا جملة من المسائل التي يكتفى فيها بالظن، منها دخول الوقت في الصلاة، وإن كان بعض الأصحاب يقول إن عجز عن اليقين، وغروب الشمس بالنسبة للصائم ليفطر، ومنها الأخذ بالبينة في كون فلان شرب الخمر أو أخذ مال فلان ونحو ذلك، فإنها وإن كانت تفيد الظن إلا أنه يعمل بها. وأما المسائل التي لا يعمل فيها بالظن ولا بد فيها من اليقين كالمسائل التي سبقت معنا وتلوت عليكم كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى فيها. ننتقل الآن يا مشايخنا إلى قواعد متفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الأولى تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذه القاعدة إذا تأملتها تجد أنها بمعنى اليقين لا يزول بالشك ولو على التقريب. فإذا تيقنت أنك تطهرت فالأصل بقاء الطهارة حتى تتيقن الحدث، وإذا تيقن الإنسان أنه أحدث فالأصل أنه محدث حتى يتيقن الطهارة. وقل مثل ذلك أيضا في من ملك شيئا، فمن ملك شيئا كهذا الجوال مثلا ثم شك أما زال مالكا له أم زال ملكه عنه، فالأصل بقاء الملكية، فلا يحل لأحد أن يتصرف فيه مثلا، ولا يحل لأحد أن يدعيه إلا ببينه، وعلى هذا فقس. ورجل مثلا تزوج امرأة وشك أطلقها أم لا، فما الأصل؟ بقاء الزوجية، وعلى هذا فقس في أمثلة عديدة. وكذا لو أن رجلا ثبت عليه أن ذمته مشغولة بألف ريال ثم ادعى أنه رد 1000، فما الأصل الآن؟ هل تقول الأصل براءة الذمة؟ صحيح الأصل براءة الذمة، لكنه ثبت عليه ذلك بإقراره أن ذمته مشغولة بألف ريال وهو الآن يدعي أنه رد 1000 إلى صاحبها، وأتى عند القاضي، فهل القاضي يقول نعم الأصل براءة ذمتك فلا يلزمك 1000، أم يقول له هات بينة على أنك رددت 1000؟ ماذا يقول؟ هات بينة. ليش؟ طيب الأصل براءة الذمة. نقول صحيح الأصل براءة الذمة، تركنا هذا الأصل بإقراره أو ببينة ثبتت أنه أن ذمته مشغولة بالألف، والآن هو يدعي براءة الذمة بعد ثبوت شغله، فنقول له بل ذمتك مشغولة حتى تأتي بالبينة. لماذا؟ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وعلى هذا فقس في أمثلة عديدة. القاعدة الثانية: الأصل براءة الذمة. وهذه القاعدة تبين لك أن الذمة الأصل براءتها، والذمة المراد بها كما عرفها الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى في الفروع قال: وصف يصير به المكلف أهلا للإلزام والالتزام. وصف يصير به المكلف أهلا للإلزام والالتزام. طيب، مسلم عاقل بالغ هذا له ذمة، فإذن عنده وصف يمكنه أن يلتزم بشيء أو يلزم بشيء، فله أن يقول مثلا: أنا أقر أني أخذت 1000 ريال، هذا إيش؟ التزام. ويمكن أن يلزم بالألف ببينة ونحوها ودعوة عند القاضي ونحو ذلك. طيب، المجنون هل له ذمة؟ لا، لأنه لا يملك هذا الوصف، فلا يستطيع أن يلتزم ولا أن يلزم، وعلى هذا فقس. فالأصل أن ذمة المرء بريئة من الأموال، أنه أخذ أموال الناس، ومن الجنايات والتعديات على الناس. هذا الأصل متيقن، فلا يزول اليقين بمجرد شك طرأ ولا بدعوى مدع، بل لا بد من يقين أو ما يقوم مقام اليقين مما اعتبره الشارع من الظنون، كما قلنا في البينة إذا أتى الشاهدان عند القاضي. ومن ثم ما تقولون في رجل ادعى على آخر أنه أخذ منه 1000 ريال، فالأصل، فمن الذي يطالب بالبينة؟ المدعي، المدعي يطالب بالبينة. وما تقولون في رجل مثلا ادعى أن فلانا هو الذي أتلف سيارته وصدمها؟ نقول الأصل براءة الذمة. وعلى هذا فقس في أمثلة كثيرة ذكرها العلماء رحمه الله. طيب، وما تقول أيضا في رجل شك أنه حلف لا يفعل كذا أو لم يحلف، أو شك هل أنه نذر أن يفعل كذا أو لم ينذر، فما تقول؟ الأصل براءة ذمته من النذر ومن اليمين. طيب، ما تقولون في رجل قال إن فلانا أخذ مني 10,000 ريال، قال إن زيدا أخذ مني 10,000 ريال، فقال زيد بل أخذت 5 فقط، والخمسة الزائدة ليست صحيحة، فالقول قول المدعي أم قول المنكر؟ أقر بخمسة وأنكر 5، الخمسة الأولى ثبتت عليه أم لا؟ ثبتت. والثانية لا بد من البينة. لماذا؟ لأن هذا القدر الزائد لم يثبته، فهو مجرد دعوى، والأصل براءة ذمة هذا المدعى عليه بالخمسة الزائدة. وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه الترمذي وحسنه الإمام النووي رحمه الله تعالى. تأتي قاعدة أخرى، وهي: الأصل في الأمور العارضة العدم. الأصل في الأمور العارضة العدم، المراد بالأمور هنا الصفات. فتقول لك القاعدة: إن الصفات على نوعين، إن الصفات على نوعين، منها صفات أصلية ومنها صفات عارضة أي طارئة. فالأصل في الصفات الأصلية الوجود، وهذا مفهوم القاعدة، مفهوم المخالفة. والأصل في الصفات الطارئة العدم، وهذا قد يعبر عنه اختصارا بقولهم: الأصل العدم. فمثلا فلانة بنت فلان عندها جيران، الأصل أن ولد الجيران المجاور أنه ولد لها أم ليس ولد لها؟ الأصل ليس ولد لها طبعا، لأنه معلوم النسب أنه ولد فلان. الأصل أنها أرضعته أم لم ترضعه؟ فإن حصل شك أرضعته أم لا، فما الأصل؟ أنها لم ترضعه. ينبني على هذا لو أنه مثلا شك أن ولد فلانة يريد أن يتزوج بنت فلانة جارتها مثلا، وثم احتمال أنه حصل رضاع، حصل احتمال أنه رضع أو لم يرضع، فالرضاع حادث طارئ أم أصلي؟ حادث طارئ، إذن الأصل عدمه. وقل مثل ذلك في من شك في الطلاق بعد أن ثبتت الزوجية، ثبت أنه تزوج فلانة فهذا ثبت، والطلاق أمر طارئ، فشك لما غضب في يوم كذا وكذا أطلق زوجته أم لا، فالأصل عدم الطلاق، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم. طيب، من قال مثل هذه المسألة قبل قليل، من قال إني أقر أني أخذت من فلان 1000 ريال ولكني رددتها عليه، فماذا تقول؟ تقول قد ثبت عندنا أنك أخذت المال والرد طارئ حادث فلا بد من البينة، إذن هذا يصح أن تدخله هنا ويصح أن تدخله تحت الأصل بقاء ما كان على ما كان إلى غير ذلك. طيب، في شركة المضاربة، تعرفون شركة المضاربة؟ لعلها مرت معكم في دروس الفقه. شركة المضاربة أن يتفق اثنان أحدهما منه المال والآخر منه العمل، ويكون الربح بينهما بالنسبة بجزء مشاع على حسب اتفاقهم. إذن عندنا صاحب مال وعندنا عامل، العامل يقول الفقهاء أمين، يعني أن يده على المال يد أمانة، هذه واحد، وما دام أنه أمين فيصدق فيما يقول إلا ببينة يحتج بها عليه. فلو أن العامل في شركة المضاربة عمل زمنا ثم قال لصاحب المال لم أربح، ما حصل ربح، وقال صاحب المال بل ربحت، هات الربح لنقتسمه بيننا، ولا بينة عندهما ولا بينة عند المدعي صاحب المال، فالقول قول من؟ قول العامل. لماذا؟ لأنه ينفي الربح، ينفي الربح. والربح عارض أم أصلي؟ عارض، والأصل في الأمور العارضة العدم. نكتفي الآن 47 دقيقة. طيب، نكمل هذه لأنها لها تعلق بها. القاعدة التي بعدها، طبعا إذا لاحظتم يا مشايخ تجدون أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، لأنه تيقن، هذا سبب دخولها تحت اليقين لا زل بالشك. الأصل براءة الذمة، لأن الأصل المتيقن براءة الذمة. الأصل في الأمور العارضة العدم، قد ثبت شيء بيقين فلا يزول إلا بيقين. الأصل إضافة الحادث لأقرب أوقاته. في القاعدة الثالثة قلنا الأصل في الحادثة والطارئة إيش؟ إيش؟ العدم. القاعدة الرابعة أثبتنا وجود الطارئ والحادث، نحن نثبت أن الحادث موجود، ولكن أحدث في الزمن الأول أم في الزمن الثاني؟ إذن وقع منا إثبات لوجود الحادث، ووقع الشك في نسبته لأي وقت. وفائدة نسبة الحادث لأحد الوقتين تترتب في مسائل، تظهر في مسائل. فلو أن رجلا مثلا نام بعد صلاة العشاء، وقام وتوضأ وصلى الفجر، ثم نام وقام قبل الظهر فتوضأ وصلى الظهر، ثم بعد ذلك غير ملابسه مثلا فوجد على بدنه وثيابه أثر الجنابة لم ينتبه له من قبل، الجنابة أمر حادث أم أصلي؟ لا شك أنه حادث، وهو قد تيقن وجوده، تيقن وجوده الآن، إذن وجب عليه الغسل. لكن السؤال، هل يتذكر احتلاما أو جنابة وهو مستيقظ؟ لا يذكر. إذن ما دام أن الجنابة إما أن تكون في اليقظة وإما أن تكون في النوم، وبطل كونه في اليقظة فلا بد أن يكون في النوم، لكنه نام بعد العشاء ونام بعد الفجر. فإن قال إن هذا الحادث الطارئ الذي هو الجنابة حصل في نوم الليل، فيلزمه أن يغتسل ويعيد الفجر والظهر. وإن قال بل هو حادث في نوم النهار، فيلزمه أن يغتسل ويعيد الظهر فقط. فما تقولون؟ القاعدة طبعا أجابت عن السؤال، تقول لك القاعدة الأصل إضافة الحادث لأقرب أوقات. طيب كيف دخل هذا تحت اليقين لا يزول الشك؟ اليقين أنه كان قبل العشاء الآن، أنه على جنابة أم على طهارة؟ على طهارة. فاستصحب هذا اليقين، استصحب هذا اليقين، ونام في الليل ونام في النهار، ثم اكتشف الجنابة يقينا بعد الظهر، صح؟ فهو الآن متيقن أنه حصل بعد نوم، صح؟ نوم النهار متيقن أنه كان مجنبا، إما أنه أجنب فيه وإما أن يكون أجنب في نوم الذي سبقه. إذن كونه مجنبا في نوم النهار يقين، وكونه مجنبا في نوم الليل البارحة مشكوك. والأصل أن اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتحقق التغير. طيب ما تقولون في امرأة كتابية، يعني يهودية أو نصرانية عفيفة، تزوجها رجل مسلم، يجوز؟ يجوز، بشرط أن تكون عفيفة إن وجدها في زمانه. فتزوج امرأة كتابية ثم مات وأسلمت المرأة الكتابية، إلا أنه يحتمل أنها أسلمت قبل وفاته ويحتمل أنها أسلمت بعد وفاته، ما عندنا يقين. إن كان إسلامها قبل الوفاة ورثت منه، وإن كان إسلامها بعد الوفاة لم ترث منه. فقالت إني أسلمت قبل وفاة زوجي، وقال ورثتها بل أسلمت بعد وفاته. هي ادعت هذا ليش؟ لترث. وقال الورثة لم تسلمي إلا بعد الوفاة، فلا إرث لك ولا نصيب. فالقول قول من؟ ولا بينة، طبعا فرض المسألة حيث لا بينة. فالقول قولها أم قولهم؟ ليش؟ لأن كفرها كان أصليا، كان هو السابق، وإسلامها حادث، والأصل في الحادث أن ينسب إلى أقرب أوقاته. طيب قبل يومين واحد سألني في الحرم، وأنا أعرف عليكم هذه المسألة، قال إني صليت وبعدما صليت بفترة وجدت شيئا قد التصق بقدمي كان مانعا من وصول الماء إلى الموضع الذي يتطهر الذي يغسل في الوضوء، فما الحكم؟ فما تقول؟ يقول صليت المغرب والعشاء، كبير ولا تزعل كبير، نعم صلاته صحيحة، أحسنت، يحتمل أن يكون بعد، أحسنت. نقول هذا الأمر، هذه اللصقة التي التصقت برجله وهو ماشي في طريق أو نحو ذلك ولم ينتبه لها، إن كان أول شيء كان مفترض أنك تفصل، إن كان قد علم أنها موجودة قبل الوضوء ونسيها فهذا حكمه كحكم من توضأ ونسي غسل يده، ما تقول له؟ أعد الوضوء وأعد الصلاة. وإن كان لا يدري أو إن كان يعلم أنها أتت بعد الصلاة فلا شك في صحتها، لكن الإشكال إن كان لا يدري أو وجدت قبل أن يصلي أم وجدت بعد أن صلى، فهذا أمر حادث، والأصل في الحادث أن ينسب إلى أقرب أوقات. فنقول إذن أنت متيقن وجوده الآن فهو الآن موجود، وما سبق مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. أظن نقف بهذا، نكمل القواعد الثلاث باختصار. القاعدة التي بعدها الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة الأشياء إما أن تكون ضارة وإما أن تكون نافعة خالصة النفع، وإما أن يكون فيها نفع وفيها ضر. فإن كانت نافعة فالأصل فيها الإباحة، وإن كانت ضارة فالأصل فيها المنع والحظر. فإن كان فيها نفع وضر وغلب الضرر فهو محظور، وإن غلب النفع فهو مباح. فالأصل في الأشياء الإباحة، وهذا الذي يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله سبحانه وقوله سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فلما قال الله عز وجل خلق لكم، اللام إما أن تكون للملك، الجوال لزيد ملك، وإما أن تكون للاختصاص، هذا الكرسي لي أنا لا أملكه لكنه مختص بما دمت جالسا عليه. فإن كانت للملك أو الاختصاص ففي كلتا الحالتين كون الله عز وجل يمن بها على العباد ويجعلها ملكا لهم أو مختصة لهم فإن هذا يدل على الإباحة، ومن ثم استدل به جماعة من أهل العلم على إباحة هذه الأشياء. فيدخل في الأشياء في قولهم الأشياء وإباحة الأجهزة الحديثة كهذا الجهاز الذي أتكلم منه الآن، فهو نافع غير ضار، وإن استعمل في صور طارئة لما يضر، إلا أن الأصل فيه أنه ليس ضارا في نفسه وبالتالي فهو مباح. وقل مثل ذلك في المناديل وفي كل ما نراه أمامنا الآن، فالأصل فيه الحل، فلا نحتاج إلى دليل ينص على حله. ويدخل في ذلك أيضا النباتات مجهولة التسمية مما لم ينص فيه على تحريم، فالأصل فيها الحل والإباحة. ويدخل في ذلك الحيوان، فالحيوان ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى ضوابط لتحريمه، كأن يكون فقد ذكروا في الحيوان المحرم ما كان ذا ناب يفترس به فهو حرام، والميتة حرام، وما كان ذا مخلب من الطير فهو حرام، والمستخبثات على خلاف عند الفقهاء، والمذهب عندنا أنها تحرم على تفصيلات ذكروها. ما سوى ذلك مما لم يرد فيه نص خاص فما حكمه؟ مباح. ولذا نص الإمام أحمد رحمه الله على حل أكل الزرافة. أكلتم الزرافة؟ في أحد أكل زرافة؟ نص الإمام أحمد رحمه الله على حل أكلها، وذكر الفقهاء من أصحابنا رحمهم الله على حل أكل اليربوع الذي يسميه الناس اليوم الجربوع، فقالوا فإنه ليس ضارا وليس ذا مخلب وليس ذا ناب، والأصل الحل، وعلى هذا فقس. إذا قلنا الأصل في الأشياء الإباحة، فهل الأصل في اللحوم الإباحة أيضا لأنها من الأشياء؟ والأصل في أموال الناس هذه الجوالات التي أمامي الآن للإخوة الفضلاء، الأصل في الأشياء الإباحة أم لو قلنا الإباحة وأطلقنا اللفظة لأخذت هذه الجوالات معي، ولكنها لكن ثمة استثناءات فناسب أن تذكر القاعدة التي بعدها، تقول لك التي بعدها: الأصل في الأبضاع واللحوم ومال المعصوم ونفسه التحريم. إذن نأتي للأبضاع، فالأبضاع جمع بضع، والمراد بالبضع هنا الفروج وما يتعلق من الاستبتاعات، فالأصل في الأبضاع التحريم، وهذا بين ظاهر. وعليه فعند الشك في حل وطء امرأة فالأصل المنع والحظر، وكذا عند الشك في حل نكاح امرأة فالأصل إذا كانت امرأة اشتبه الإنسان فيها أهي أخته أو لا، فالأصل المنع والحظر. صورة ذلك لو أن امرأة أرضعت بنتا من جيرانها، وبعد سنين عددة أراد ابنها أن يتزوج أحد بنات جارتهم، فأمه قالت له: يا بني إني قد أرضعت بنتا من بنات الجيران، ولا أدري أهي زينب أم رقية أم سعاد أم صالحة، هي واحدة منهن، فالنساء محصورات أم غير محصورات؟ محصورات، وهي تجزم أن إحدى هؤلاء النسوة أخت لزيد بالرضاع، لكنها جهلت أي واحدة منهم. فماذا نقول؟ هل نقول الأصل في الأشياء الإباحة، ونقول لو أنه كان فقيها فقال لأمه: يا أمه إن اليقين لا يزول بالشك، اليقين أنها أخته من حيث الأصل أم لا؟ لا، وقال لها: الأصل بقاء ما كان على ما كان، صح؟ فقيه، لكن أمه لا بد أن ترد عليه بقاعدة أخرى فتقول له: إيش؟ الأصل في الأبضاع التحريم. لكن هذا في نساء محصورات، فلو أن امرأة كان بجوارها امرأة من قبيلة أخرى كبيرة ذات عدد كثير منتشرة في جزيرة العرب، فأرضعت بنتا منهم، وبعد 20 سنة أو 25 سنة كبر ولدها وقال إني أريد أن أتزوج من قبيلة كذا وكذا يا أمه. فقالت له أمه يا بني إني قد أرضعت بنتا من هذه القبيلة، وعدد هذه القبيلة 3 ملايين، فلا يحل لك أنت الأصل في الأبضاع التحريم، فهل يصح لها هذا؟ الجواب لا، لأنها منعت عنه ما أحل الله عز وجل، فهذا إن كنا محصورات فيمنع منه. الأصل في الأبضاع التحريم، والأصل في اللحوم التحريم. فرق بين قولنا فيما مضى الأصل في الحيوان الحل، وبين قولنا الآن الأصل في اللحوم التحريم. إذا اشتبهت في حيوان أهو مما هو حلال أو هو حرام فالأصل حله، لكن إذا اشتبهت في لحم أمامك أذكي ذكاة شرعية من قبل من تحل ذكاته أو لا، فصار عندك شكان. الأول هل ذكي ممن تحل ذكاته أو لا؟ الذي تحل ذكاته المسلم والكتابي، وغيرهم لا تحل ذكاته. والشيء الثاني شككت هل ذكي أصلا أم صعق بالصعق الكهربائي مثلا. فالأصل ماذا؟ التحريم. وهذا نص عليه أصحابنا في مواضع، نص عليه الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في موضع من المغني، ونص عليه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في موضع من جامع العلوم والحكم وغيرهم أيضا. فالأصل في اللحوم التحريم. فإن قال قائل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا، فإذا أتاك لحم مستورد من الخارج ودجاج برازيلي فسمي أنت وكل، فنقول نعم سموا أنتم وكلوا، هذا في حق من كان من أهل الكتاب وكان قد عرف عنهم التذكية. أما من جهلت تذكيته أو علم بأنه لا يذكي أصلا، فلو كان مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي الصلوات الخمس في المسجد ويعتكف في رمضان ويحج كل عام، فلا تحل لك ذبيحته إذا لم يذكيه ذكاة شرعية، فكيف إذا كان كتابيا؟ فينبه إلى هذا لكثرة السؤال عنه. مال المعصوم، هذه الجوالات التي أمامي الأصل لي أن أخذها وتحل لي أم هي حرام علي؟ حرام علي. وقل مثل ذلك في طعام الناس وأموالهم، فلا يحق لأحد أن يأخذ شيئا منها إن كان صاحبها معصوما. ومن هو المعصوم؟ المعصوم هو المسلم والكتابي المعاهد. فالناس باختصار على صنفين، إما مسلمون وإما كفار، وأهل والكفار على 3 أصناف، إما أهل عهد وإما أهل ذمة وإما أهل هدنة وإما أهل حرب، 4. فأما الحربيون فهؤلاء الذين يحل قتلهم ولا حرمة لمالهم فيجوز أخذ مالهم الحربيون. وأما الثلاثة الأول وهم أهل الذمة وأهل الهدنة وأهل العهد وأهل الأمان فهؤلاء يسمون بالمعاهدين. إذن المعاهدون 3، إما أهل ذمة وإما أهل هدنة وإما أهل أمان، والصنف الرابع الذي ليس معاهدا هم أهل الحرب. أهل الذمة أناس في بلاد المسلمين، دخل المسلمون بلادهم وهم يهود أو نصارى مثلا، فعقد الإمام معهم عقد ذمة يسمون بالذميين، أن يبقوا في بلادنا لم يسلموا ويدفعوا الجزية عن يدي وهم صاغرون، فهؤلاء أهل ذمة فهؤلاء معصومون. الثاني أهل إيش؟ هدنة، هؤلاء في بلادهم ليسوا في بلادنا، وعقد الإمام معهم عقدا ألا يهجموا علينا ولا نهجم عليهم زمنا معينا مثلا، فهؤلاء بيننا وبينهم هدنة وهؤلاء معاهدون، فلا يجوز قتلهم ولا التعدي عليهم، هؤلاء معصومون. النوع الثالث من المعاهدين أهل أمان، هؤلاء كالرسل والتجار الذين يدخلون بلاد المسلمين ليوصلوا رسالة إلى ولي أمر المسلمين أو ليتاجروا بشروط عند الفقهاء، فهؤلاء دخلوا بلاد المسلمين وأعطوا الأمان، فهؤلاء يسمى الواحد منهم مستأمنا أي طالبا الأمان أو مستأمن يعني أعطي الأمان. فإذن أهل العهد كم؟ من هم؟ الأهل، أهل الذمة وأهل الهدنة وأهل الأمان. وأما أهل الحرب فهم الذين يجوز قتلهم ولا حرمة لمالهم. المعصوم هو المعاهد بجميع أصنافه والمسلم. فمال المعصوم محرم، الأصل عدم الاقتراب منه وعدم التعدي عليه، وكذلك نفسه. فإذا شككت في رجل أنه نقض العهد من المعاهدين مثلا، فلا يجوز لك الإقدام على قتله، لأن الأصل في دمه التحريم. وكذلك قل في المسلمين. القاعدة الأخيرة تقول لك، القاعدة الأخيرة: لا عبرة بالظن البين خطأه. أذن المؤذن؟ أكيد أنتم متأكدون أن الأذان العشاء قد أذن ودخل الوقت؟ طيب، لو أني صليت أنا وإياكم الآن بناء على تأكيداتكم هذه التي تقولونها، صليت أنا وإياكم صلاة العشاء، وبعدما فرغنا من صلاة العشاء وإذا بمؤذن ينادي الله أكبر الله أكبر، فنظرنا في ساعاتنا وإذا بظنكم الذي زعمتموه خطأ، فهل تصح صلاتنا أم يجب علينا أن نعيد الصلاة؟ يجب علينا أن نعيد الصلاة. طيب، ألم نعمل بالظن وسألتكم وقلتم أن الوقت قد دخل؟ نقول: نعم، عملنا بالظن وكان سائغا في حقنا، لم نأثم، ولكنه تبين لنا بيقين أننا قد أخطأنا في ظننا. ومن ثم قالت لك القاعدة: لا عبرة بالظن البين خطأه، يعني الذي تبين خطأه. إذن ما تقول في رجل قام من نومه فنظر إلى الساعة، المؤذن يؤذن الساعة كم؟ صلاة الفجر. الساعة كم؟ كم؟ 35 دقيقة. فنظر في الساعة فإذا بها الخامسة، الساعة الخامسة قبل أن يؤذن الفجر، فقام وأكل وشرب في رمضان، ثم بعدما أكل وشرب سمع إقامة الصلاة، الناس يصلون صلاة الفجر، قال: سبحان الله، لم أسمع الأذان ولكن الساعة تقول أنها الخامسة. فنظر وإذا به أكل وشرب وما زالت الخامسة كما هي، يعني الساعة ما بها، متعطل الساعة. إذن أكل وشرب بعدما طلع الفجر الصادق أم قبل أن يطلع الفجر الصادق؟ بعدما طلع الفجر الصادق، وتيقن أنه أكل وشرب وكان ظنه خطأ، فما حكم صومه؟ صومه باطل عند جماهير الفقهاء، ويجب عليه أن يعيد هذا اليوم، ويجب عليه أن يمسك بقيته كما ذكر الأصحاب في هذه المسألة. طيب، رجل لما أذن وصلينا، بعدما صلينا قال: والله لما حضرت الصلاة طبقت الكلام الذي ذكرتموه في الدرس. قلنا: ماذا قلنا؟ قال: قلتم في الدرس أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث إيش بنى على يقيني، وقد شككت في الحدث فبنيت على اليقين فصليت، ولما انتهيت من الصلاة وفرغت منها وقلت: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تذكرت يقينا أني خرجت أثناء الدرس إلى دورة المياه وعدت، فما الحكم؟ يجب عليه أن يعيد. يقول: قد عملت بما قلتم، اليقين لا يزول بالشك. نقول: صحيح، قد قلنا هذا، ولكننا قلنا، ولعلك خرجت قبل أن تسمع ما نقول: لا عبرة بالظن البين خطأه. فإذا تأكدت من خطأ ظنك فلا عبرة بالظن الذي تبين خطأه. ونكتفي بهذا ونكمل بعد الصلاة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك البركة في الأقوال والأعمال والأعمار والأوقات يا رب العالمين. اللهم اجعل مجلسنا مباركا خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. أما بعد، وقفنا عند التمارين، السؤال الثامن عندكم، نادي عندكم صفحة 24، صفحة 24. طيب، ادعى شخص على آخر أنه صدم سيارته أو كسر يده وليس عنده بينة، فهل يلزم المدعى عليه شيء إذا أنكر بيمينه؟ لا، القاعدة الأصل براءة الذمة. الثاني، اختلف الدائن والمدين في قدر الدين. واحد قال أعطيتك 10، وقال لا بل أعطيتني 5 فقط، فالقول قول المدين أم الدائن؟ أولا، من هو الدائن ومن هو المدين؟ الدائن الذي أعطى، والمدين الذي أخذ. أنت تقول اللهم اقض الدين عن الدائنين ولا عن المدينين؟ عن المدينين. إذن المدين الذي أخذ، المدين قال أخذت 5 والدائن قال بل أعطيتك 10، فالقول قول من؟ قول المدين، لأن الأصل براءة ذمته من القدر الزائد. إذن يدخل تحت أي قاعدة؟ الأصل براءة الذمة. طيب، شك إنسان هل نذر أن يصوم أم لا، فهل يلزمه شيء؟ لا، الأصل براءة الذمة. ادعى صاحب رأس مال على شريكه المضارب فيه، اللي هو المعامل الذي يعمل فيه، وجود ربح ولا بينة عنده، وأنكر المضارب، المضارب اللي هو العامل، فالقول قول من؟ العامل. أحسنتم. وأي قاعدة؟ الأصل في الأمور العارضة العدم. أحسنتم. طيب، ثبت أن شخصا، من أجل الوقت أنا أقترح عليكم اقتراحا، من أجل الوقت، اليقين لا يزول بالشك. عندك كم قاعدة؟ هذه 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، يمكن أن ترقمها الآن بالترقيم، لكن أخشى يأخذ وقت في فتحها وإرجاعها. نكمل. طيب، ثبت أن شخصا استدان من آخر مالا ثم ادعى الوفاء وأنكر الدائن، فالقول قول من؟ معي؟ استدان من آخر مالا ثم ادعى، قال أنا وفيت الدين، وأنكر الدائن، الدائن قال لا ما وفاني، فالقول قول من؟ الدائن. ليش؟ القاعدة صحيح، بس هات القاعدة الفرعية، الأصل بقاء مكان على مكان. ويمكن أن تقول أيضا الأصل في الأمور العارضة العدم، لأن الوفاء عارض. ادعت زوجة كتابية أنها أسلمت قبل وفاة زوجها لترث منه، وأنكر بقية الورثة، القول قول الورثة أم الزوج أم المرأة؟ الورثة. لأي قاعدة؟ الأصل في إيش؟ في الأمور العارضة العدم. لا، هذا ثبت، هذا أمر عارض ثبت، هي أسلمت، لكن ما ندري أسلمت قبل أو بعد. الأصل في الحادث أن ينسب إلى أقرب أوقاته. نعم. رأى نجاسة على ثوبه ولم يدري أكانت قبل الصلاة أم حدثت بعدها، فهل يلزمه إعادة الصلاة؟ لا يلزمه، لأن هذه النجاسة، طبعا هذه مسألة فيها خلاف، هل من وجد على ثوبه نجاسة وما علم عنها إلا بعد الصلاة هل يلزمه أن يعيد الصلاة؟ علم أنها كانت أثناء الصلاة. أفرض قولان، المذهب عندنا وجوب الإعادة، وعنه عن الإمام أحمد رواية قال عنها المرداوي في الإنصاف، وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين، أنه لا يلزمه. فعلى الأولى، على الرواية الأولى، ما علم عنها إلا بعد الصلاة، وما يدري هل كانت أثناء الصلاة أو حدثت بعد الصلاة، وجدت بعد الصلاة، فالأصل أن ينسب الحادث إلى أقرب أوقاته، فلا يجب عليه الإعادة. رأى في ثوبه منيا وشك أحصل من نومة الليل أو نومة النهار، ها؟ نومة الليل أم نومة النهار؟ يعني هو صورة المسألة التي شرحناها، في الظهر اكتشف، احتمال نومة النهار اليوم واحتمال نومة الليل البارحة، ينسبها لأي نومة؟ النومة الأقرب، نوم النهار. القاعدة الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقات. صلى الظهر ظانا أن الوقت قد دخل ثم تبين أنه ما دخل، يجب الإعادة. القاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ. آلة جديدة لم نجد دليلا على حلها ولا على تحريمها، الأصل في الإيش؟ في الأشياء الإباحة. أكل أو شرب ظانا أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طلع، فهل يصح صومه؟ لا، ما فيها تفصيلات. ظانا ثم تبين أنه طلع، فإنه لا يصح صومه ويجبه الإعادة. طيب، ما دام قلت في تفصيل لا بأس، ونبه لمسألة. رجل ما يدري أطلع الفجر أم لا وهو في الليل، الأصل بقاء الليل أم طلوع الفجر؟ بقاء الليل. أحسنت. فأكل أو شرب ثم نام وقام وصلى الفجر مع المسلمين، هو أكل ظانا بقاء الليل صح؟ وإلى الآن لم يتبين له هل أخطأ أم أصاب، فما حكم صومه؟ صحيح، هو عمل بالظن وظنه كان صحيحا وكان في الليل، والأصل بقاء الليل والأصل بقاء ما كان على ما كان. لكن إذا أكل في الليل ظانا أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أنه أخطأ لزمه القضاء، لأنه لا عبرة بالظن، البين خطأ. طيب، أكل يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أن الشمس لم تغرب، نفس الكلام، بطل ويجب عليه إعادة في قول جمهور أهل العلم، وهو المذهب عندنا لهذه القاعدة، لا عبرة بالظن البين خطأ. طلق رجل إحدى زوجته ثلاث طلقات ثم نسي إحدى زوجاته، معذرة، طلق إحدى زوجاته ثلاثا ثم نسي فاشتبهت عليه المطلقة من غيرها، فهل له وطء إحداهن قبل التبين؟ فهمتم المسألة؟ واحد يقول أنه متزوج أربع نسوة، يقول أنا متأكد أني طلقت إحدى زوجاتي ثلاثا قبل مدة، وأنا مسافر لوحدي جاءتني أخبار عنهن فطلقت إحداهن، فلانة بنت فلان، لكني ما أذكر هي فلانة أم فلانة أم فلانة، فهل يجوز له وطء إحداهن قبل أن يتبين له الأمر؟ الجواب لا يجوز، لأن الأصل في الأبضاع التحريم. أحسنت. طيب كيف يتبين له ذلك؟ هذا فيه كلام عند الفقهاء، المذهب عندنا أنه يتبين بالقرآن على خلاف عند الفقهاء. طيب، رجل أراد أن يتزوج بنت آخر وهو يعلم أن إحدى بناته قد رضعت من أمه ولا يعلم عينها الآن، هي فلانة أم أختها فلان، فما الحكم؟ لا يجوز، لأن الأصل في الأبضاع التحريم.